هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام هذه الرحلة مع الشاعر أحمد فتحي، تلك التي قضيناها على مدار حلقات هذا الأسبوع والتي هيأها لنا كتاب أحمد فتحي شاعر الكرنك للأديب والباحث محمد رضوان، نستمع في حلقة الليلة إلى قصيدتين من أرق شعره وأعذبه وأكثره امتلاء بالنغم والموسيقى، حتى لقد سماه الباحث شاعر الرقة العاطفية. يقول أحمد فتحي في قصيدة عنوانها ميعاد: إلى التي تعمدت أن تخلف موعدها لتظفر بهذه الأبيات: لما أخلفت موعدي يا حبيبي وسيدي، هل تناسيت أم نسيت على غير مقصدي، أم تلكأت في التجمل إذ قمت ترتدي، زينة الحسن عوقتك فأخلفت موعدي، لست أنسى سويعة قلت يا ساعة اشهدي، أخلف الحلو وعده ليته كان مسعدي، ليته كان حاضرا دانيا غير مبعدي، ليرى أن وقفتي جمرة في توقدي، عقرب الساعة البطيئان خان تجلدي، فكأني وقفت من صبح أمسي إلى غدي، عدت يحدوني الملال إلى ركن معبدي، عبثا أطلب النعاس لترفي المسهدي، أو أسري لواعجا عن فؤاد المشرد، ثم ناجيت صورة لمعت لمع فرقدي، سحرت جو معبدي واستعذت بها يدي، قلت يا رسم سيدي آه لو كنت أغتدي من حبيبي بمشهدي، لأرى من جماله كل معنى مجددي، ويرى من صبابتي كل شوق مؤكدي، وأغنيه في الهوى كل لحن مخلدي، يا حبيبي وسيدي لما أخلفت موعدي. وفي وفي قصيدة عنوانها كنا نسينا يقدم لها بكلماته: أي هذا الجرح القديم اليقظان، أما آن أن تنام؟ ثم يقول أحمد فتحي: يا قلب كنا نسينا، كنا نسينا نسينا، كنا قنعنا بحال من الأسى ورضينا، نرى الغرام متاعا لغيرنا زاهدين، ونصرف الحسن عنا نخاف يرغب فينا، ونؤثر الصمت إلا تذكرا وحنينا، كنا طرحنا صبانا ولهوه والفتونا، نفر من ظل ماض أقام شجوا دفينا، ولا نضيق بأن دون البرايا شقينا. يا قلب كنا نسينا، فهل ترانا نسينا؟ كنا حسبنا هوانا مضى مع الذاهبين، فما لنا قد رجعنا نشكو جراح السنين، نفني الليالي سهادا ولوعة وظنونا، ونسكب الروح لحنا موقعا ورنينا، ونبعث الآه تسري على الوجود شجونا، وننفق العمر شوقا مفزعا مجنونا، يغفي فنسلوه حتى يفيق حينا فحينا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.